أشهد أن محمد عبد الله ورسوله. فهذا أبو زرعة شيخ الإمام ابن خالد عليهما رحمة الله ورضوانه يقول: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الكتاب حق والسنة حق، ونقل في الكتاب والسنة هم الصحابة ومن بعدهم، وإذا طعن فيهم فالمنصور لا خير فيه. لذلك ينبغي أن نحافظ على مكانة علماء الإسلام وعلى مرتبتهم، محافظتنا على مكانة الإسلام وعلى رتبته، فالطعن في أئمة الإسلام طعن في خلق الإسلام وطعن في بناء الإسلام. ولذلك ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن ينزل علماء الإسلام منزلته، فهم أولياء الرحمن جل وعلا. وقد ثبت عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أيضا: ما أحد أورع مقالته من الفقهاء. لذلك يجب على المسلم أن يحفظ لعلماء الإسلام مكانتهم ومرتبتهم، ولعلماء الإسلام حقوق واجبة في عمق كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن هذه الحقوق محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد ثبت في سنن أبي داود في إسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالية فيه والكافية عنه وللسلطان فمن تعظيم الله ومن توكيل الله إكرام العلماء حملة القرآن. ومما يجب للعلماء من حقوق على الأمة حمل أحوالهم على أحسن المحامي والاعتناء بمعاديم لهم وقطع الطرف عن عثراتهم، وهذا واجب لأن التكلم في عثرات الأئمة وبثها بين الناس بقصد النصيحة منهم مما يغضبهم، وإذا غضبوا فالله يغضب لغضبهم. وقد ثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من آذاني وليا فقد آذنته بالحق. والذي يحاربه الله فهو المقصود، وهو الذي لا خير فيه، وهو الذي سيختم له بسوء. نسأل الله العافية من ذلك. من أجل ذلك قال ابن عساكر عليه رحمة الله: اعلم أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله فيها الدين لتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه بالعلماء بالفن ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ولذلك كان من شعار الطوائف المبتدعة والمالكين والخالدين على الإسلام وعلى الأئمة الإسلام الوقوع في أئمة الإسلام بما هم منه وراء. ويجب لطالب العلم وللمسلم أن يعطر المجال الدنيا الذي بالصالحين تنزل الرحمة. هذه الحقوق الثلاثة يجب لكل مسلم أن يراعيها: محبة العلماء والدعاء لهم، وإقبال الكتاب وضبط الطرف عن عثراتهم، ثم بعد ذلك تحقيق المجالس بمفاصلهم ومآسلهم ومناقبهم الجميلة، فهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أنهم إذا كان لهم هذه الحقوق وهم من هذه المنزلة فهم بشر يخطئون ويخطئون، فنأخذ قرارهم ونسأل على من يملك خطاهم ونلتمس المعاذير لهم، فهذه هي سمة المؤمنين وهذا هو رأسهم. وإذا قضى من بعضهم في بعض فتح أو جلالة فينبغي لصاحب العلم أن ينزه ذهنهم عن سماع هذا وأن يستغفر للقائل وللمقول فيه هذا الكلام، فهم بشر يخطئون، والكلام في الغضب ليس كالكلام في الرضا. وقد روى عن الصحابة رضوان الله عليهم كلام في بعضهم، ومع هذا فما ينبغي أن يستفد إليه، وهم بشر لهم تأويلات، وقد تكون هذه التأويلات خاطئة، فينبغي أن نترك هذه التأويلات وأن ندع هذا الكلام في حال الغضب، وأن نرجع بأحوالهم الثابتة التي نقلت إلينا في التراث، لأنهم أئمة الهدى وأئمة الخير، وأنهم أولياء لله رب العالمين. وسأذكر لكم بعض النماذج مما جرى فيه قيل وقال بين علماء السلف الثابتين وكلام بعضهم في بعض مما ينبغي لطالب العلم أن يضرب طرحا عنه وأن ينزل أمثاله بمنزلته. روى أئمة الجرح والتعديل أنه روي الشافعي عليه رحمة الله عند الإمام يحيى بن معين فقال: ما الشافعي؟ إن الشافعي ليس بثقة. سبحان الله، دعوة عظيمة من إمام عظيم: إن الشافعي ليس بثقة. الشافعي الثاني هو إمام الفقهاء وسيد المحدثين، وإذا كان الشافعي غير ثقة فلا يوجد ثقة بعد الشافعي. والنبع الكلام للإمام أحمد نصر الله وجهه ليلقي لنا القول على هذا القول الذي صدر من إمام عظيم في حق إمام عظيم، لمن تنسى العذر لهذا ولنبرئ هذا من ناقلة. فالإمام أحمد ممن عرف حال الشافعي وعرف حال يحيى بن معين، فيحيى بن معين قريب للشافعي قريب لإمام أحمد، والشافعي شيخ لإمام أحمد. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: غفر الله له معين، إنه لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول الشافعي، ومن ذهب شيئا عرفته. هذا التماس التماس عذر لهذا القاضي وتبرئة لهذا الإمام الطاهر المبارك. يعلق ابن عبد البر على مقالة الإمام أحمد فيقول: صدق، والله إن ابن معين لا يعرف الشافعي ولا ما يقول الشافعي، وقد سئل ابن معين عن مسألة في التلون فعجز عن الجواب على جريمة يختص الله فيها من يشاء من عباده. هذا يقول نموذج آخر أن عقيل وهو من أئمة الجهل والتعدد ومن أئمة المسلمين الكبار ألف كتابا في الضعفاء وألف كتابا في الجهل والتعدد ونال في كتابيه أئمة المسلمين لكثير من الأحيان بما هو منه فقهاء. فلما تكلم العقيل على علي بن المدين وهو شيخ الإمام البخاري قال إن علي بن المدين لا يتابع لا يتابع على ما يفعله. فقال الإمام الذهبي معلقا على هذه الكلمة المنكرة شعن أحاديث كتابه الجامع الصحيح بأحاديث يحيى بن معين بأحاديث علي بن المدين الذي تكلم فيه العقيلي وقال البخاري والله ما استحضرت نفسي من أحد من العلماء إلا عند علي بن المدين أفهمت ولو كنت حديث علي بن المدين ولم يقبل ولم يتابع على ما يقول لبلغنا الباب وانقطع الخطاب ولمدت الآثار واستولت الزنادقة وقعد الدجالون. أفهمت أمن يا ربي أتدري فيما تتكلم وإنما تبعناك على هذا النمط أي هؤلاء الأئمة التي ذكرتهم وذكرناهم في كتاب الإنسان والاعتدال لنذب عنها ونزيف ما قيل فيه كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطرفات. ثم قال له في نهاية الكلام تبني الأشياء بالعدل والورع وأمره من هذا وذاك ما ابتلي به الإسلام من تناقض لسان المحرك في أئمة الإسلام وكان لسانه وسيف الحجاج شقيقان وما سلم عالم من علماء الإسلام من تناقض لسانه ومن زمزمته البالغة حول علماء ونسأل الله أن يغفر له فالله غفور رحيم وخصماؤه كرماء رحماء. هذا الإمام ابن حزم يتكلم في ثلاثة من أئمة المسلمين الذين يهتمي في معرفتهم الصغار والكبار والأحرار والعبيد والذكور والإناث والأحرام والموارد. الإمام الترمذي والإمام ابن مالك وحسن الدكتور الإمام البغوي يقول هؤلاء الثلاثة ما الجماهير لا يعرفون. سبحان الله إذا كان هؤلاء الأئمة لا يعرفون وكتبهم منتشرة في الشعر والغرب فمن الذي يراه؟ ولذلك قال ابن كثير في البداية والنهاية إن تبيين ابن حزم للإمام الترمذي لم يضع ذلك من قدر الإمام الترمذي إنما وضع ذلك من قدر ابن حزم عند الكفار المحدثين. ومما يشبه هذا ما زلنا لديه طلبة العلم حول كثير من علماء الإسلام وتلقى بعض المسلمين هذا الكلام بدون تحقيق وقطعوه في الجنود ونقلوه في النار وليس

وأشهر أن يعرف به الإمام فقيه مشهور ولم يزد على ذلك، والإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ أول الإمام أبا حنيفة في هذا الكتاب، وشرط في أول الكتاب شرطا رهيما فقال: هذه تذكرة بأسماء معتدين حملت العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتضعيف يرجع إليهم وإلى أحكامهم وإلى التحاكم إلى ما يشهود. وعلى هذا فما نقله الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي حنيفة عليه رحمة الله مفترض عليه، والذهبي بريء من كتابة هذا كبراءة الجلد من جن يوسف. الذهبي أورد أو نقول أورد في ميزان الاعتدال في من اسمه النعمان ترجمة مقدمة لهذا الإمام المبارك، فجاء في هذه الترجمة إمام أهل الرأي، ضعفه المسائي من جهة حفظه وكذلك ابن علي وآخرون، وترجم له الخطيب البغدادي في فصله، واستوفى فيه أضلال المعدلين والمضاعفين. هذه الترجمة للقرار المطلوبة يدل على ذلك أمور كثيرة. النسخ الموجودة من ميزان الاعتدال في الدنيا أربع نسخ: نسخة الأحمدية في حلب، ونسخة الظاهرية في دمشق، ونسخة دار الكفر في القاهرة، ونسخة المغرب في بلاد المغرب. في ثلاث نسخ أعني في النسخة الأحمدية والظاهرية والمغربية لا يوجد ترجمة لأبي حنيفة، وفي النسخة أو في النسخة المخطوطة في باب الكتب فيها هذه الترجمة المظلمة الصبياء. هذا أمر. الأمر الثاني: الإمام ابن حجر وهو حدام المحدثين وإمامهم لما عنف على ميزان الاعتدال في كتابه العظيم لسان الميزان في سبع مجلدات، وأورد التراجم الذين أوردهم الذهبي، وأبدى ابن حجر رأيه في هذه المسألة موافقة للذهبي أو معارضة، في هذه النسخة لم يتعرف لترجمة أبي حنيفة، مما دل على أنه لا يوجد في النسخ التي وصلت للإمام ابن حجر ترجمة لأبي حنيفة. وفوق هذا وذاك الذين يعلم بهذه النسخة قطع الله أيديهم، ليسهم يعلموا في المقدمة ليكثروا عرفهم. فالإمام الذهبي في الجزء الأول في الصفحة الثالثة والرابعة يقول في الحرف الواحد: لا أذكر في كتابي هذا أي ذا الاعتداء أحد من الصحابة، لأن عدالته مسلمة ومطلوبة منها، وكذلك لا أذكر في كتابي هذا أحدا من الأئمة المذكورين في الفروع لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النبوة مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري، فهو يمثل في المقدمة بأبي حنيفة وأنه من يذكره في كتابه هذا لجلالته ولإصرار الأمة على عدالته. فإن أذكر أحدا منهم فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله وعند الناس. فهذه الترجمة المظلمة مما توضح لنا أن هذا تعارض مع المقدمة التي كتبها الذهبي في أول كتابه أنه لن يذكر أحدا من أئمة وذكر أبي حنيفة في هذه الترجمة لا إنصاف فيه ولا خير فيه، فكيف يحكم بضعفه ويحيل على تاريخ ضربات؟ وتبحر الآن بحق حال ترجمة أبي حنيفة في تاريخ ضربات، ثم لا تحقق المسألة ويبدو الإمام أبي حنيفة في تنكرة الحكام بأنه من المعدل من الموضع أنه ممن يرجع إلى قومه بحكم في مدار الاختلاف. وأما ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد فكل طالب علم إذا نظر في هذه الترجمة لا دراسة لأنه دخلها درس كثير وتدوين كبير، وأن الإمام البغدادي بريء من هذا القول الباطل الذي لا تقوله المعارف. أورد البغدادي 100 صفحة في ترجمة أبي حنيفة، وقال في مقدمة كتابه إذا ذكرت الرمل مدحا وجرحا، فحكمي فيه ما أذكره آخرا. ذكر في ترجمة أبي حنيفة 100 صفحة، وقدم المدح في 50 صفحة، وأخر الذنب في 50 صفحة، وجاء من هذه العبارات في عبارات الذنب بأن أبا حنيفة كان يهوديا يتظاهر بالإسلام، وأنه دخل في الإسلام ليحيد بالإسلام ولأهل الإسلام، وبأنه استجيب من الكفر مرتين، وبأن أصحابه تداووه من الكفر مرات كثيرة، وبأن الإمام الشافعي عليه رحمه الله قال سلام أردت أن تخرج من الكوفة، رأي أبي حنيفة وشرب المسكر وقراءة حمزة، والذي يقع في حرف من قراءة حمزة فلا شك في كفره وخروجه من الإسلام جملة وتفصيلا، فهي متواترة بالطعن فيها طعن في كلام الله، فكيف يصح مثل هذا القول عن الشافعي وعن غيره؟ وأنا أعلم شيء ذكره في ترجمة أبي حنيفة أنه عندما مات أبو حنيفة رأى رجلا رؤيا حاصلها أنه يوجد نعش محمول مكسوا بثوب أسود وحوله قصص من النصارى، فقال هذه جنازة من؟ فقيل له هذه جنازة أبي حنيفة. الإمام البغدادي بعد قدرا عند الله وعند الناس من إيراد هذه الخرافات في كتابه، وهناك أيدي أثيمة لعبت في هذا الكتاب لتشويه سمعة الإسلام لا لتشويه سمعة أبي حنيفة، لأن النيل من أعداء الإسلام والوقوع فيه وقوع في الإسلام وطعن في قانون الإسلام، وإذا كان إمام من أئمة المسلمين بهذه المثابة فلا خير في الدين الذي ينتمي إليه هذا الإمام. الإمام الخطيب البغدادي كان يعلم تاريخ بغداد في جامع المنصور إملاء من فضله على طلبة العلم، وقد أورد في ترجمته كما هو موجود 100 صفحة 50 في مدحه و50 في ذمه، فبعد أن وصفه بأنه إمام وأنه وأنه لا يكيد له التهم بعد، فلو كان هذا من إملائه ومن قوله لقال له صاحبه يا أيها الرجل أمامك عقل، كيف تصف أبا حنيفة سالما بهذه الأوصاف الحسنة ثم تصفه بعد ذلك بهذه الأوصاف السيئة؟ هذا لا يمكن أن يقبله عقل. الأمر الثاني، لو صرفنا أن قلة الدين بالقصيد بغداد وصلت الى هذا الحق وحاشاه من ذلك، فلم يغفل عنه ائمه المسلمين. وكان القاضي في زمن القصيد بغداد الامام السامغاني، وكان حنفيا منا، وقال لو ان القصيد البغدادي ان كلمه من هذا ليس ممكن صحه لضرب عنقه ولم تقطع يده فقط. فهذا كلام لا يمكن ان يقال وان ينشر وان يدرى على طلبه العلم وان يغفل عنه العلماء الاسلام، على ان الناظر في المدرك ايضا يجد انه يوجد نسخه مخطوطه من هذه النسخ ليس فيها في ترجمه ابي حنيفه الا 14 صفحه فقط. فمن اين جاءت 100 صفحه؟ جاءت من دفن المزورين الذين يريدون تشويه ائمه الاسلام بالوقيعه في الاسلام والطعن في الاسلام. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان ينزه سمعه من هذا، فيكفي ان هؤلاء الائمه الكرام قد نشر الله ذكرهم الحسن في الاخره، وقد نص علماء المصطلح على ان اقوى وسيله واقوى طريقه لتعذيب الرجل استفاضة شهرته وسمعته الطيبة بين الناس. فإذا انتشرت سمعته الطيبة الحسنة المباركة بين الناس فهذا أقوى طريق لتعليمه. ولذلك يقول الشيخ العراقي عليه رحمة الله في ألفيته وصحح استدلاله بالشهرة عن تزكية كمال في النجم السنن. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من مشاهير علماء الإسلام لا يبحث إنسان في عدالتهم إلا وفي قلبهم ليس المراد، فعدالتهم أقوى وأوضع من الشمس في رابعة النهار. والذي يريد أن يبحث عن عدالتهم وأن يتأكد منها كالذي يريد أن يبحث عن ضوء الشمس في وسط النهار إذا لم يكن دونها فشهرة هؤلاء الأئمة تغني عن البحث في ضرائبهم للوصول إلى تعليمهم. ولذلك ينبغي لطلبة العلم خصوصا وللمسلمين عموما أن يحفظوا لأئمة الإسلام مكانتهم، هذا فيما يتعلق بعدالتهم. وأما فيما يتعلق بأقوالهم العلمية وهو الجانب الثاني، لأن كثيرا من الناس في هذا الوقت يقولون إن عدالة الأئمة مطلوب منها ومبرر بها، إنما البحث في هذه الأقوال يأمر بأن تهجر وأن تضرب وأن تنبر وأن يرجع بعد ذلك إلى الكتاب والسنة. سبحان الله سبحان الله، كأن هؤلاء الأئمة عندما تكلموا أخذوا كلامهم من دورات الخنزير أو من قانون الكعبة والدينين. ليست مجاهد الأئمة إلا شرحا للكتاب والسنة وتوضيحا لما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن إحراق كتب المثال والقضاء على أقوالهم ليس إلا فتح باب لا يمكن أن يفتح للتيامن بدين الله كما يشاء المفسدون والمغرقون بعد ذلك. ولذلك سنأخذ الآن نماذج من أقوال الأئمة ولننظر فيها لنرى أن الأئمة رضوان الله عليهم ما قالوا ولم يخرجوا عن الكتاب والسنة، وأما أن المفاهيم تختلف وأما أن الاستنباطات تتفاوت فهذا أمر يخص الله به من شاء لما شاء وفوق كل ذي علم عظيم. واجتهادات الأئمة وآرائهم والأحكام التي قالوها في دين الله تبارك وتعالى تخرج عن حالتك، إما أن يتكلم يتكلم في ذلك حتى عن الشريعة والعقيدة، وإما أن يتكلم في مسألة فيها نص فيوضح لنا المراد. فسنأخذ نماذج في حالة من هاتين الحالتين لنرى أن الأئمة على الحق في جميع أحوالهم وفي جميع مراحل اجتهاداتهم واستنباطاتهم. وينبغي أن نعلم أن الطرق لأخذ الأحكام الشرعية والتي تقوى عليها المسلمون الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة من إجماع أو خلاف وما يتبع ذلك، وهذه اتفق عليها أئمة المسلمين وبها قال المسلمون أجمعون. والفقهاء عندما أمرهم في امتهان الكفر استنباطا واستنباط من أحكام فلقوا هذا المسلك وما خرجوا عنه إصدار أمة. فأول ما يجعل أحدهم عن المسألة أن يجد فيها نصا من كتاب أو سنة، فإذا وجد ذلك لم يعجبه إلى غيره، كما ثبت في المسند والسنن بإكمال النبي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما أرسله إلى اليمن: إن عرفك القضاء فيما تقصد؟ قال: أقصد بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلي. قال: لا تقصد. والحديث كما قلت في إسناد جيد النص على ذلك ابن كثير في مقدمة تفسيره في الصفحة الثالثة. فإذا وجد أحدهم النص في الكتاب والسنة لم يلتفت إلى سواه. ولذلك أخرج الإمام مالك في موطئه وأبو داود والترمذي في كتاب سننه في سننهما عن أبي بكر رضي الله عنه أن الجدة جاءت له تطلب مراجعة من دينها فقال لها أبو بكر: لا أعلم أن الله ذكر في الكتاب شيئا، وما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه شيئا، إذاني حتى أسأل الناس أي هل أحد منهم يحفظ في ذلك سنة ثابتة؟ فقال المديرة بن شعبة: فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الجنة السور، فاستشار أبو بكر الناس وطلب شهادة على هذا، فقال محمد بن مسلمة وقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالجنة السدس، فأنكره أبو بكر إليها وأعطاها فهذا عام أمة المسلمين من أمير بكر إلى زمننا هذا البحث عن الحكم في كتاب أو سنة، فإذا وجدناه لم تلتفت بعد ذلك لقول آخر، فإن لم نجد لا بد من الاجتهاد والاستمرار حتى الوصول التي وصلنا الله لنا. ولذلك أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في سننه من أسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رفعت إليه مسألة عندما كان في الكوفة، حاضر هذه المسألة أن رجلا توفي عن امرأته وقد عقد عليها العقد ولم يدخل بها، فهل عليها عدة؟ وهل لها ميراث؟ وهل لها مهر؟ مع أنه عقد عليها ولم يسمى لها ولم يسمى عقد عليها ولم يسمى لها مهر. فلما رجعت هذه المسألة لعبد الله بن مسعود قال: والله ما سئلت عن مسألة بعد أن فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه المسألة. سلوا غيري فقضى رسول الله صلى الله والله ما فرحت بشيء. فعل الإسلام بغاء في هذه المسألة حيث وافق رمضان قضاء الله ورسوله. هذه المسألة في هذه الحالة فقد فيها الحلال والحلال والشافعي لم يأخذ بها. ومن مواعظه وزيادته وفقاه لله رب العالمين انه قال ان صح حديث فهو منذ واحد وهو الذي قاله ناس من ادعى هذه القبيله هذه القصه وضعت لنا في واحد اسمها فهو منذ واحد وهذا الحديث يكون مره وأن الله يكون هذا المخلوق فهو عبد واحد. فقال لها رجلا مثل ما رأيت به هذه القصه وهذا الامر اخذ به الحنفيه والمال واخذ به الحلال عند الشافعي فقال ان صح حديث تروع في انتظار فلا أقول فيه فإنه لم يروى من طريق يحدث فيما أعلم. يقول الحاكم قال شيخنا أبو عبد الله وقال لو كنت في زمن الشافعي لكنت على رأسي وناديت الأعلى قومي يا إمام إن الحديث قد صح فقل به. المقصود ان الأئمة والمجتهدون اما الأئمة والمجتهدين عندما يخرجوا الاحداث يستنبطون عن الاتجاه المقصود واذا لم يكن هناك نقص قاطع في مساله من كتاب او سنه قالوا باجتهادهم ومع ذلك لا يقطعون بان هذا هو الواقع إن وافق ما يريده الله فمن يوفقه وإلا فإن الشيطان ومنا الله ورسوله يوفقان. وهكذا أئمة الإسلام إذا قاله حديثا من الأحاديث شبها عن نفسه كثوب الحديث في حقوق الاختلاف أو وبذلك يأمرون أن يصح الحديث فنقول به والحديث قد صح فهو مذهب الشافعي عليه رحمة الله لأنه قال إن صح حديثه فأرضع من سواه كان أقول به فالحديث قد صح ولا إقرار عليه. وهناك اجتهادات يقول فيها إمام من أئمة المسلمين عندما يكتب نصا صريحا جليا في مسألة ويقول بعد ذلك اجتهاده وقوله مصادما للنص. فاجتهد أئمة الإسلام عن نظرة أبيهم أن هذا القول يطرح وثم وتلتمسوا بعذر الباطل فسعيد بن المسيب عليه رحمة الله وهو أعلم التابعين بمسائل النكاح والطلاق أتى فقالت في الطلاق وفي حكم من احكام الطلاق ما قالها احد من علماء الاسلام ولا من طلبه في علم الغيب ومع ذلك موجوده عليه وله العذر ومأجور وهو امام صالح طاهر خالص لا غبار عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الطلاق مرتان فإنكار بمعروف أو تسليم بإحسان. ثم يقول بعد ذلك وإن طلبتموهن فإن طلبها من بعد المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوج الولد. نجاح الزوج الثاني اتفق أئمة الإسلام على أنه لا بد من تحليل هذه الأول من رب العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى تنجح زوج الغيرة، والنكاح يطلق على العبد كما يطلق على الرب، ولا دليل في المسألة في تفصيل النكاح في الرب، فإذا هو رحمة على العبد. هذه المسألة تفرد بها، وهي مفروضة على الرب، ولم يقل أحد منه يتبع أحد من العلماء كما قال فيه نصا صريحا. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتبعها لقول أحد كان من كان. فهنا هذا الحديث قد يقول: فلا شعيبا من المسيب فنبيا، أو أنه لم يبلغه أصلا، ولا مانع من أن يكون بلاغه فنسيه فلم يبقي ولم يحكم بموته. وقد ألف أسس أئمة المسلمين كتبا كثيرة، من جملتها ما ألفته الخطيب البغدادي، والدار قطني كتاب من حدث ثم نسي، أحدث بحديث ثم بعد ذلك ينساه. ولعل سعيد بن المسيب اذا لقه هذا الحديث وحدث به ويستحيل طبعا ان لا يدور، وهو اعلم التابعين من مسائل النكاح والطلاق، ولكنه نسيه وغار عنه وابى المسلم. والعلماء يذكرون في ترجمه ابي حنيفه عليه رحمه الله انه عندما جاء بالحج استقبل بيت الحرام، عندما دخل بيت الحرام يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال له سلام الله عليه وسلم: سنة البدء الصلاة لا الصلاة. فقال: والله لقد جربتها وكذا وكذا سنة، ولكن غاب عن الحكم، فقد يكون الحكم في الأرض معروفا عند الرجل فيغيب عنه ويجتهد حتى نصوص الشرع ويقع في الخطأ وهو لا يدري. ولذلك عقد أئمة الحديث بابا في المصطلح: ما حكم الرجل إذا حدث بحديث دون نفسه، هل يؤخذ بهذا الحديث أم لا؟ فقالوا لذلك حالتان: الحالة الأولى أن يحدث بحديث فيقوله عنه تلميذ، ثم إذا حدث به التلميذ كذبه الشيخ وقال: أنا لم أحدثك بهذا الأمر. فأئمة الحديث في هذه المسألة استمروا على إطلاق هذا الحديث وعدم العمل به، لأن شيخ المسلم والتلميذ المسلم وكل واحد منهم دعوته معارضة الآخر، ولا حجة بينة في الموضوع، فتتساقط الدعوتان ولا يقبل بهذا الحديث. وأما إذا أراده المحدث بقوله: لا أحفظ هذا، أو نسيته، أو ما أذكره، فكلهم قال: إن الحديث لحظه من ذلك قصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الشاهد مع دليل كالسهيل بن أبي صالح، حتى نبي ربيعة بن عبد الرحمن ثم نسيه سهيل، فعرف ربيعة بن عبد الرحمن حتى سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيده مع الشاهد، فقال سعيد: لا أكتب هذا ولا أحفظه وأنت ثقة. ثم أخذ الحديث عنه عن نفسه، فكان يقول: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيده مع الشاهد. ولذلك يقول الشيخ العراقي: وما روى عن ثقة فكذب، فقد دعا الله ولكن كذب بقول الشافعي، ولكن كذب لا تثبت بقول الشافعي فقط، كذبه آخر رجل ناجحا. وإن يردوه إلى أذكوه ما يقرأ نسيانه فالحكم للباكين عند المعظم ورقي قطعا بعضهم كقصة الشاهد واليمين، نسيه سهيل عند الموقف، فكان بعد يرويه عن ربيعة عن نفسه لم يطيع، فلم يطيع هذا الحكم الذي حدثه فيه ربيعة عن نفسه. وهنا يقول على المجتهد وتكون مبنية على هذا العرف فلا مرض فيها. وكل قول يقوله المجتهد أو المجتهدون في هذا المسألة يعتبر عليه، لا مرض في المسألة ولا مرض العرف، بل عادة معطفة الحكم بناء على هذه العادة. مثال ذلك الرجل إذا توفي وترك زوجته حاملا، هذا العلم لا يكفي اجتماع العلماء، ولكن العلم قد يكون ذكر او انثى او ذكر او انثيين او عنها ذكور او نفس الصف، حتى نوزع عنها على بقيه السنة على بقيه الورق. فالجمهور قالوا ان قدروا الحمد ذكرا او انثيين او ذكرا وانثى ايهما انفع ان تقدر، وقالوا ان العاده انه لا يوجد امراه تلد اكثر من ولدين الا في قلب الناس والناس لا اعرفه. والامام ابو حنيفه عليه رحمه الله يقول لا ينبغي ان تقدر اربعه نفوس او اربعه الناس او اربعه من ذكور او ناس ان يجنن حق الحمد رصيه بذلك، لأن راية أو أن أكبر ما تجده النساء أربعة أربعة أولى. وهذا شغل لا نظر فيه في المسألة وبني على حسب عادات النساء، فلا اعتراض لا على هذا ولا على هذا. ولذلك قد قطع مسألة يكون الحمل فيها أكبر من أربعة. والإمام ابن كتابة يقول في بني عقلي عن الإمام ابن عمر يقول حدثني رجل قال لله جمل قدم علينا، فقال ان امراه الجمل لما ولدت القت شيئا كثيرا فظن انه لا شيء فيه وانه لا ولد وانه كفار، فالقي على طالعه الطريق فلما جاءته حراره الشمس بدا يتحرك فاخذوه وشقوه، فاراد منه سبعه اولاد ذكور ومحلى. والمسألة واقعة يقول وعادوا إلا أن كان في أعضائهم قصة يكون الناس قصة، وقد عاد منه كله وأدركته، فلما جاءوا تطاوعت مع واحد منهم فطاوعنا فكنت معلقا ويقال طاوعت كبرا. فهنا المسألة عندنا بنيت على حد العرف وعلى حد عادات النساء فيما لا نستطيع لا اعتراض على هذا ولا على هذا. وما ينبغي للإنسان أن يكسر الأرض ويقول أرجعوا لكتاب أو السنة، إلى أين رجعنا إلى السنة؟ ما رجعنا إلا للكتاب والسنة. فالله جل وعلا أمرنا بخلاف النصير إلى النصير وعن باب الأحوال والعادات، ولم يقدر لنا أحدا معلوما نصير إليه في هذا. ولو نظر الطب يسأل أنه ينبغي تصديق الحمل باثنين أو بثلاثة أو بخمسة لوقفنا عنده ونزلنا عليه ونفقنا منه. وهناك ظروف يقول بها المجتهد حتى العمال ولا نقص، وما ينبغي أن يعترض أحد المجتهدين في حال اختلافهم في هذه المسألة، لأن كل واحد منهم خطأ لعمومة من عمومات الشرع وأفاده فيها. وأذكر في هذا مسألة لا يمكن أن يجري فيها دين الوقار، وهي مسألة في الفرائض مشهورة في مسألة المشروعة والمشتركة والإمامية والحبرية واليهودية وغير ذلك. صور هذه المسألة فرجل يموت فيسقط امرأة تموت فتسقط زوجها وأمها وإخوة للأم اثنين معرفة وإخوة للأشقاء، فللزوج النصف من القصة وللأم الثلث من القصة كان له الثلث فيكون الثلث، ولإخوة الأم الثلث من القصة إن كان أكثر من ذلك فهو شركاء الثلث. استغرق في الثلث المسألة نصف الوحيد للمسألة من الستة فلم يرق شيء للإخوة الاخوة الاطباء شرع الاخوة الاطباء في الاخوة لانه ممنوع وكذلك وزادوا عليهم قرابة في الارض يعني هم اخوة للمجلس من امة واخوة له من ابيه واما الذين ردوا فهم اخوة للمجلس من امه فقط فاولئك الاشقاء ان لم يكن حالهم احسن من احوال الاخوة الام فينبغي الا ينقض حالهم عن حال اخوتهم فاذا لم ينفعهم الاب وقرابة الاب فلله فالمسألة الأول ما وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى فيها حسب الفصول المشهورة في القرابة للزوج والأم والأم والأخوة والأم والأخوة والأخوة والأخوة والأخوة وبهذا أخذ الشافعية والإمام أبو حنيفة وهو رجل وفضل لكمال الشافعية ثم وقع في مسألة في العام الثالث في عهد عمر رضي الله عنه فقطع فيها بمثل وراء وكان ذلك الكتاب حاضر فقال يا ابن هل ان اباه في الارض؟ الاب لا يحب ابدا اليس من ام واحد؟ والله ما اباه الاب الا قبر ولو ان احد الارض قال يا ابن أن أدام عدد من فقر الدرس أليس تكون واحدة؟ ينبغي أن نشترك في هذا كله المسألة لو نظرت على حسب قواعد القواعد وعروباتها أن الإخوة الشقاء والعرب هو الذي يحفظ ما أصبت القواعد وعند الاضطرار يصف جميع الناس وإذا لم يبقى الشيخ يصف فهنا عندما لو شيء يصف وعلى هذا هو أول ما طلبت نفسك ولو نظرت بجانب المحمود فجاءت على أشواق الإخوة فيكون في الغار من واحد وزادوا عليهم كونهم أقل من الكتاب ومن أبيه فإذا لم يزيدوا عليك لم يغيروا تشتركوه وهذا أقل ما رأيك فرجع عمر رضي الله عنه عما قضى به في العالم الآخر وشرد الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم في الميراث فقيل له هل توصل القضاء الذي قضيت به في العام الماضي؟ قال لا ذاك على ما قضينا فيه وهذا على ما نقضي به وبهذا اخذ التاكيد وهو المستثني عند الشافعي ان يدرسه من كتاب او سنه صريحا في هذه المساله عمومات الشرع يرجع اليها والكل على هدى والكل على صواب والكل على خير فالمسألة تحت من هذا وتحت من هذا لا نقطع بها ويمكن أن تدخل في هذه العمومات ويمكن أن تدخل في هذه الكلام المعروف فتوريدهم مع الإخوة بهم وأنهم مقصود فله حجة قوية وحجهم وعدم نفسهم وأنهم مقصود وله حجة شرعية وقاعدة عامة في الصلاة فلا اعتراض بعد هذا وبعد هذا لإكثار الغرض والكلام الذي لا قيمة له حول السكينة لا تعلم فالمسألة واضحة هاتوا في دليلا صريحا من كتاب أو سنة حتى نرفع الكلام لا يمكن ولا غدا يمكن والمسألة ستبقى على هذه الحالة هي أيضا الإسلام والقاضي هو الذي يتبنى ماذا من المدارس ويأتي فيها وهو مطلوب أجر الذي يستمع في هذه المسألة ومما يشبه هذا ويذكر في العقوبات قراءة القرآن على الكتب وقفت على أسئلة من المدارس يحدث فيها صاحبها حملة المنكر على قراءة الفاتحة أو قراءة سورة الإخلاص على المقاصد ويرجو أن يفعل ذلك بالبدع والضلالات وغير ذلك من الكلام الذي كتبت منه كتاب يا جماعة تعلمون ما معنى أصل المبتدع عندما تقول إن فلان مبتدع فهو أعظم من قوله إنه كان وشارقا أعظم والإمام الشافعي فهو مختلف، وكذا نقتفى بأن ينسب القول إلى ربه جل وعلا، إنما يريد أن يقتدي بعد ذلك على قراءة القرآن مكتوبة في كل وقت، والذي يريد أن يمنع قراءة القرآن في وقت من الأوقات إذا لم يأت إلى الدليل كالصلاح المرسوم عليه، قراءة القرآن الذي عمل في حال الركوع وفي حال السجود وفي حال كون الإنسان في جنابه وما من سواه من كونه كاسما في عورة أو في حمام، فعظيما بكلام الله وفي معاصي جعل الله ما على هذا فهو مكروه لاختيار الانسان ان يذكر الله في طاعته وعلى ثوابه اختيار الرسول بمعنى الممكن في المقام وغيرها، فالذي يريد ان ياتي بدليل الزمان وان يوصف باعله جالسا بانه مكروه فعليه الدليل، على ان الشافعي عليه رحمه الله قال يستحب قراءة شيء من القرآن بعد كتب الحزن، وإن قرأ القرآن كشر فهو حسن، والإمام أحمد الذي رحمه الله ينقل عنه ابن قدامة في كتاب المؤمن يقول وهو نص المذهب الذي جرى عليه الحنابلة: ولا تأتوا بقراءة القرآن عند المقام، وقد نقل عن أحمد أنه قال إن قراءة القرآن عند المقام كتاب، ثم رجع عن ذلك رجوعا بينا، فقد روي عنه أنه رأى رجلا يقرأ القرآن على قدر من الكتب، فقال له: يا هذا إن كنت القراءة فإنها تدع كل هذا كلام الكتابون، فقال له محمد بن سلامة الجوهري: أقوامه وكذلك يا إمام، ما تقول في مبشر في حالك؟ قال: ثقة الإسلام. قال: أخبرني عن أبي أنه أرضى إذا دفن أن يقرأ عند قبره فاتحة الفقرات وخاتمة، وأخبرنا الأقربون أن ابن عمر استحب أن يقرأ عند المسجد فاتحة البقرة وخاتمة، وهذا القول الذي رواه ابن قدامة نقلا عن الإمام أحمد في هذه القصة عن ابن عمر رواه البيهقي في كتاب الجنائز، فقراءة القرآن على المقابر واستند ذلك إلى ابن عمر بإتمام الحاجة، واتفق أهل السنة عن كثرة أبيهم، لأن الصحابة لديهم مستمع ورضاع، وإذا استحب ذلك ابن عمر وفعله وأرضى منه هل يوصف ذلك بأنه ادعى؟ فلنسأل الله بذلك. وإنني أذكر مما يجب هذه المسألة أنه وضع مسائل كثيرة وكذب فيها كلام لا يعلم، وجرى ذلك للسب والشتم، مع ان المساله تلك هذه المساله التي نعرفها الناس هل هي بدعه او مباحه او مثاب حامدها ياتي، اتقوا الله ولا تكونوا مضيق العقل، هذه الصفحه اعلى بعبد الفاضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أغار الولية وغيرها على عدل التسبيح بالحصر والنظر، والحديث لا يمنع تغير الحدث لحال من الأحوال، فما الفرق بين الحصر والنظر والنظر؟ ويوجد الفرق في هذا، لذلك يقول ابن تيمية عند رحمة الله: التسبيح بالحصر والنظر لا يمكن في السنة، وأما التسبيح بهذه الصفحة فلا بأس به، فلا بأس به إذا لم يجعل القصد فاعل ذلك الرياء، وهذا القصد شرط، هذا مشروط في جميع البلاد، فكل عبادة وكل عمل ينبغي للإنسان أن يتدرب على الرياء، ليس هذا في الصحة ولا في غيرها. Thank you. داود على نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله على رجل من الثياب جاثيا ثيابا عليهما وأن هذا الحجر جاث عابد ولعله كان من شرع من قبل أن يكتفى استقامة الحج على الجاثي مشاهدا فأمر داود بوجهه فقال سليمان يا أبت هو هو ذلك قال وذاك قال لي من دينار فأمر ذلك فأحضر شيء من النار ثم وضع سليمان عليه هذا الماء الذي يشبه مليء بالجاه فقال سليمان إن كان بيضا فكذلك وإن كان ماء الرجال فتى يبتر لبعض فهي يبتر عند الرسول يبتر بعضه إلى بعض فمن يقول الحكمة الرسول الكفر يا رب والابتلاء في إدراك مكان القضاء هذا مما يختص الله في بعض الناس ولكن كل ثلاثة السلطة الشرعية فأتي بالنار فأولع أثر هذا الناس المجتمع وقال يا لو كان هذا أمر الرجل كفار إن هذا ليس ماء الرجال إنما هو يعني كذب في هذه الحالة سأل رجلك الله ربنا Yeah. وحديث سعد بن طارق انه محدث اجدع. الذي ينظر في حديث بن طارق